وأنتقل بكم إلى غزوة أحد، إلى تلك المعركة الرهيبة الكبيرة التي تدرس حال المسلمين اليوم في مثل هذه الأيام في السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت غزوة أحد، وما أدراك ما أحد؟ أحد من الوقائع الإسلامية الكبرى التي انتصر فيها المسلمون، لكن بخطأ صغير من بعض المسلمين حولوا النصر المحتوم إلى هزيمة منكرة. أيها المؤمنون، قريش عادت إلى مكة تجر أديان الهزيمة والخيبة بعد هزيمتها في بدر من قبل المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله. قريش